وهديناه النجدين فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا متربة ثم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.